أيها الإخوة المؤمنون، سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في رحاب هذا اللقاء الطيب المبارك تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت إلى ربها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها في عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وفخر قراء العالم الإسلامي وابن من أبناء المدرسة القرآنية المتميزة التي أتقنت القرآن الكريم حفظا وترتيلا وتجويدا وقراءة، وتتمتع بالأخلاق الحسنة، أخلاق أهل القرآن الكريم. فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ أنور الشحات محمد أنور، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ونيسرك لليسرى فذكر فذكر إنما عسى الذكرى فذكر ونيسرك فذكر إن نفعت بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم بيضون رون الحياة ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم. وبعد اخوة الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلاعلى مسلم حضرات قارئ نجاعة اللجون وقارئ دول عرباء العالم السامي فاضرة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بمدينة القاهرة على مسامي حضراتكم من هذا ملقات النجاعات المحنية إدارة محمد سلامي برامة الشركة المال أدواء الكهربائية لصاحبها الحاج شيخ تمام إدارة المهندس إبراهيم إمام بمدينة السنبي زاوية الخدمة الممتازة بالمتر أصول صلاع بمدينة السنبي زاوية وقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الزامية الكبرى تحت درج الحاج أحمد محمود وأولاده بمدينة السنبي زاوية خطر الإيمان والإسلام رحمه الله وسلم وسلم أهلا أرحمه الله وقرام في عزيزي لديكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.